بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في حد أصول الفقه. فقد بين المصنف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب أن علم أصول الفقه علم منقول مركب إضافي، وعرفه باعتباريه: الاعتبار الأول باعتباره لقبا، أي علما، لقبا لعلم أصول الفقه، ثم عرفه باعتباره مضافا، وذلك بتعريف المضاف والمضاف إليه، وعرف الأصول ثم الفقه، ثم شرح تعريف الفقه الذي ذكره، وانتهينا عند قوله رحمه الله: والعلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا الكلام تتمة لتعريف الفقه، حيث قال اصطلاحا العلم بالأحكام. فلما ذكر كلمة العلم وذكر الإيراد الذي سبق أن تناولناه، وهو أن الأحكام الشرعية مظنونة، فكيف يعرف العلم بالظن أو الظن بالعلم؟ أراد رحمه الله تبعا لبعض الكتب الأصولية الاستطراد في بيان العلم وماهيته، أو ما نستطيع أن نسميه مراتب الإدراك إن صح التعبير، ويسميها العلماء الذكر الحكمي. فقال رحمه الله: والعلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا تعريف العلم. وهذا العلم بهذا التعريف يساوي اليقين، فإن العلم يطلق ويقصد به اليقين، ويطلق ويراد به مطلق الإدراك، سواء كان عن يقين أو عن ظن. فقوله هنا: والعلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا إطلاق للعلم، والمقصود به اليقين. صفة توجب تمييزا، يعني إدراكا لأمر ما، بحيث يستطيع أن يميزه عن غيره. هذا التمييز لا يحتمل النقيض، ليس عنده احتمال أن ينقض أو أن يخالف. مثل: أنا موجود، علمي بأنني موجود صفة فيني توجب تمييزا لأمر وهو وجودي، وهذا الأمر لا يحتمل النقيض. لو أتى العالم كله وحاولوا إقناعي أنني غير موجود، هذا الأمر غير محتمل عندي، فنقيض ما في اعتقادي وهو أنني موجود لا يحتمل، غير وارد أبدا، واضح؟ ثم استطرد، وذلك بقوله: وما عنه الذكر الحكمي. إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه إلى آخره. فعندنا الآن الذكر الحكمي. ما معنى الذكر الحكمي؟ الذكر الحكمي هو الكلام الخبري، أو إن صح التعبير بعبارة أبسط، ما يسمى الآن في هذا الوقت بالمعلومة، أو الجملة الخبرية، أو الجملة المكونة من مسند ومسند إليه. مثل: السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الله واحد، فلان طويل، كل هذا يسمى ذكر حكمي. ولماذا عبر عنه بالذكر ولم يعبر عنه بالكلام؟ لأنه قد ينطق وقد لا ينطق، واضح؟ لأنك إذا قلت كلام فإنه في هذه الحالة حصرته فيما ينطق. أما كلمة ذكر فهي أعم، فتشمل ما لو نطقت به أو احتفظت به في قلبك. طيب لماذا لم يقل العلم بالشيء أو كما عبرت قبل قليل بعبارتنا العامية المعلومة؟ لأن المعلومة مشتقة من العلم، والعلم عند الأصوليين اليقين، وهذا غير مراد. فأنسب ودائما الأصوليون في غاية الدقة في تعبيراتهم، لا يعبرون بكلمة إلا ويحسبون لها ألف حساب. فكلمة الذكر كلمة أنسب من الكلام، وأنسب من العلم، وأنسب من المعلومة. والمقصود بها أي كما بسطت لكم قبل قليل، أي المعلومة التي عندك، أي معلومة عندك في ذهنك الآن لا تخرج عن التقسيمة الآتية: الله فوقنا، الله واحد، أنا موجود، أنت موجود، فلان فعل، فلان ترك. كل هذه معلومات في لغتنا المعاصرة، لكن عند الأصوليين تسمى الذكر الحكمي. وما عنه الذكر الحكمي هو نتيجة هذه المعلومة أو مفهوم الكلام الخبري، يعني وهي فيها نوع من الدقة قليلا. فلان لما تقول أكل فلان، هذا ذكر حكمي. ما عنه الذكر الحكمي أكل فلان، لاحظت؟ فنتيجة أكل فلان أنه تحقق هذا الأكل، واضح؟ أو هذه المعلومة التي عندك ما عنه الذكر الحكمي، أي مفهومها ونتيجتها وخلاصتها. ما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري. قال رحمه الله: وما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. إذن قسمها أولا قسمين، جعلها قسمين. قسم الأول ما يحتمل متعلقه النقيض، ومتعلق الذكر الحكمي هو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، هذا متعلق الذكر الحكمي، النسبة الواقعة بين طرفي الخبر. مثل أكل محمد مثلا، أكل محمد، هذه معلومة عندك في ذهنك، متعلق هذه المعلومة نسبة الأكل إلى محمد، نسبة الأكل إلى محمد. أو تقول الله موجود، متعلق هذا الذكر الحكمي نسبة الوجود لله سبحانه، وهكذا. هذا المتعلق نوعان: إما أنه يحتمل عندك النقيض، يعني يحتمل عكس هذه المعلومة، أو لا يحتملها بوجه من الوجوه. فمثلا أنت عندك معلومة أن محمد أكل، طيب، فيأتيك واحد يقول أنت متأكد أن أكل ولا في احتمال أن ما أكل؟ تقول والله في احتمال، أنا أخبرني فلان أنه أكل، أنا ما رأيته بعيني. إذن هو من القسم الأول، أن هذا المتعلق له نسبة الأكل إلى محمد قابلة للنقض، قابلة للنقض. وسنعرف الآن أن هذه القابلية درجات أيضا. طيب النوع الثاني كأن تقول الله موجود، نسبة الوجود لله لا تحتمل عندك النقيض، واضح؟ لا يحتمل النقيض. إذن ما يحتمل متعلقه النقيض وما لا يحتمل متعلقه النقيض. فقال: وما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. والثاني العلم، يعني الذي الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض هو العلم المساوي لليقين. تقول هذا يقين عندي، أنت موجود، أنا أراك، هذا علم يقين. واضح؟ والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. ها يعني إيش؟ القسم الأول اللي هو يحتمل النقيض، هذا الاحتمال إما أن يكون عند الذاكر نفسه أو بشكل عام، هو عنده لا يحتمل النقيض لكنه لجهله يظن أنه لا يحتمل النقيض وهو يحتمله، واضح؟ مثال ذلك اعتقاد النصارى مثلا، اعتقاد النصارى، فالنصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام قد صلب، صح؟ لما تسألهم هذه المعلومة اللي عندهم، هذه الذكر الحكم اللي عندهم، نسبة الصلب لعيسى، تقول يحتمل متعلقه النقيض أم لا؟ هم لا يستطيعون أن يقول لا يحتمل النقيض، لا هو يحتمل النقيض لأنه لم يروه بأعينهم، صح؟ وليس عندهم أدلة قطعية على أن عيسى قد صلب، إذن هو من القسم الأول. ثم القسم الأول قسمناه قسمين، وهو احتمالية النقيض هذه تكون عند الذاكر نفسه أو لا تكون عند الذاكر بل تكون عند غيره. عند النصارى صلب عيسى لا يحتمل النقيض عندهم، هذا النوع الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر يسمى اعتقاد، يسمى اعتقاد. إذن أيهما أقوى، العلم أم الاعتقاد؟ العلم أقوى، لأن العلم لا ينبغي أن يشك عاقل فيه، أما الاعتقاد لا قابل أن يشك، لكن قصار الاعتقاد أنه لا يحتمل النقيض عند ذاكره، عند صاحبه فقط، واضح؟ مثل اعتقاد النصارى بصلب عيسى عليه السلام، واعتقاد اليهود أن عزيرا ابن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى عما يقولون إلى آخره. إذن ينقسم هذا الاعتقاد إلى نوعين، اعتقاد فاسد كاعتقاد النصارى واليهود، واعتقاد صحيح كاعتقاد المسلمين في أي أمر من أمور أصول الدين التي يعتقدون فيها. إذن ما يحتمل متعلقه النقيض نوعان، أن يكون هذا الاحتمال عند الذاكر نفسه، هذا النوع الأول. النوع الثاني ألا يرد هذا الاحتمال عند الذاكر نفسه، وهذا النوع الثاني يسمى اعتقادا، وهو ينقسم إلى قسمين، إن طابق هذا الاعتقاد ما في نفس الأمر يسمى اعتقادا صحيحا، وإن لم يطابق ما في نفس الأمر يسمى اعتقادا فاسدا. لذلك قال والأول اللي هما يحتمل متعلقه النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، والثاني اللي هو لا يحتمله عند الذاكر لكنه يحتمله عند غيره. فالمسلم مثلا يقول للنصراني أنت نسبة الصلب لعيسى لا تحتمل النقيض عندك لكن تحتمل عندي، أنا عندي تحتمل النقيض، واضح؟ فهذا يسمى الاعتقاد. قال والثاني الاعتقاد، فإن طابق أي هذا الاعتقاد طابق إيش؟ أي طابق ما في نفس الأمر أو طابق الواقع فصحيح، وإلا ففاسد، وإلا ففاسد. مثال آخر للاعتقاد، أن ينظر إنسان لشخص يشبه شخصا شبها تاما، يراه يفعل فعلا معينا بحيث أنه لم يشك أنه هو الشخص اللي في باله، واضح؟ فيسأل ماذا فعل فلان، يقول فلان مثلا يراه يقتل مثلا أو يسرق، قل رأيت فلان يسرق بعيني، رأيته يسرق. طيب هنا يقول لا أنت لعلك مخطئ، يقول لا أنا رأيته بعيني، نقول هذا الاعتقاد، إذن هذا يسمى اعتقاد عندك، يحتمل النقيض، احتمال تكون ما رأيته بشكل جيد، احتمال يكون شبه عليك، لبس عليك، فننظر ونبحث، فإن طابق هذا الاعتقاد الأمر الواقع نقول فعلا اعتقادك اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق الواقع نقول اعتقادك اعتقاد فاسد. إذن كلمة اعتقاد لا تشمل فقط العقيدة أو أصول الدين، لا، هي كلمة أعم من ذلك، هي ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، لكنها تحتمله عند غيره. أما الأول قال والأول، ما هو الأول؟ الأول أن يعترف الذاكر نفسه أنها تحتمل النقيض حتى عنده، مو بس عند الآخرين، حتى عنده تحتمل النقيض، كأن يقال مثلا، كأن تسمع معلومة، تسمع خبر، كأن تسمع مثلا أنه قد نزل المطر مثلا في الوفرة، منطقة الوفرة، خبر، واحد أخبرنا نزل المطر في منطقة الوفرة مثلا، نحن لا نراه بأعيننا، هذه المعلومة وهذا الذكر الحكمي اللي حصل عندك متعلقه هو نسبة نزول المطر في منطقة الوفرة، يحتمل النقيض أم لا يحتمل؟ يحتمل، يعني الكلمة هذه ممكن تكون خبر كاذب، يحتمل النقيض عندي فقط، عفوا عند الآخرين فقط أم حتى عندي بعد؟ حتى عندي بعد. إذن خرجنا من الاعتقاد، ليست علما يقينيا وليست اعتقادا. ها، إذن ما هي؟ نقول على حسب هذا الاحتمال، احتمالية أن يكون الخبر كاذبا، احتمالية نقيض هذا الخبر، ما درجتها؟ إن كان الخبر أرجح بأن يكون الذي أخبرني رجل ثقة، رجل لا يكذب، رجل أعرفه، موزون، وللتو قد قدم من هناك، أو يكون رجل معه رجل آخر أكد كلامه، كل هذه الأمور تجعل هذا الذكر الحكمي اللي عندي راجح ونقيضه مرجوح، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى الظن، يسمى الظن. وإما أن يكون مساويا، يعني الذي أخبرني رجل مستور الحال، لا أعرفه، لم أعرفه أنه كاذب ولا أعرف أنه صادق، وقال ترى نزل مطر في المكان الفلاني، نسبة احتمالية وقوع هذا الأمر متساوية مع نسبة نقيضها، هذا أيش يسمى؟ شك، هذا يسمى شكا. فتقول هل عندك علم بنزول مطر؟ قل والله أنا شك، لأن وصلني خبر لست متأكدا منه. النوع الثالث أن يكون النقيض أرجح، النقيض أرجح، كأن يكون الذي أخبرك كاذب، تعرفه أنه رجل صاحب كذب مثلا، هنا احتمالية نقيضك ما أخبر به أقوى من احتمالية وقوعه، هذا إيش يسمى؟ وهم. واضح؟ قال رحمه الله والأول وهو الذي يحتمله عند الذاكر النقيض لو قدره، إما أن يحتمل وهو راجح، يعني يحتمل النقيض لكن الذكر الحكمي أرجح، أو لا، يعني مرجوح أو مساوي، فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك. واضح؟ إذن تستطيع أن تنزل الآن كل ذكر حكمي في قلبك، كل معلومة صح التعبير باللغة المعاصرة في قلبك، أن تنزلها على هذه الخريطة وتضعها في أي خانة تناسبها، إما أن تكون علما أو اعتقادا صحيحا واعتقادا فاسدا أو ظنا أو شكا أو وهما. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما علاقة الدليل فيما نحن فيه؟ الجواب أنه لا زال يستطرد في تعريف أو في شرح تعريف الفقه. ألم يقل في تعريف الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال؟ قال بالاستدلال. ما هو الاستدلال؟ الاستدلال هو طلب الدليل، والدليل مأخوذ من الدلالة أو الدلالة، مشتق من الدلالة، مصدرها دلالة. تقول دل يدل دلالة أو دلالة بكسر الدال وفتحها. وقيل إن الكسر أفصح من الفتح، الدلالة أفصح من الدلالة. وذهب بعض اللغويين إلى جعل الكسر للدلالة المعنوية والفتح للدلالة الحسية، كأن تقول مثلا: هذا الحديث فيه دلالة على كذا وكذا، لأنه دليل معنوي. أما أن تقول: هذا الطريق أو هذه اللافتة فيها دلالة على كذا وكذا، أو هذا الجو فيه دلالة على أنه ينزل، أن هناك احتمال نزول مطر. وهذا التفريق موجود عند بعض اللغويين بأن جعلوا الكسر للمعاني والفتح للحواس. والدليل في اللغة يطلق على أمرين: الأمر الأول على الدال، فتكون على وزن فعيل بمعنى فاعل، كقدير أي قادر، ورحيم أي راحم إلى آخره. فتكون الدليل يطلق على الدال. ومنه الدليل في الطريق، تقول فلان، أو تقول مثلا في السيرة النبوية: كان عبد الله بن أريقط هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، أي الذي يدله، فهو دال على كذا وكذا. ويطلق الدليل أيضا في اللغة إطلاقا ثانيا على العلامات التي يستدل بها على الطريق، مثل اللوحات الإرشادية أو الأماكن التي يستدل بها في الطريق. فأن تقول مثلا: إذا وصلت إلى الجبل الفلاني فهو دليل وصولك، أو امشي على اللوحات أو اللافتات. فهذه اللوحة ليست دليلا بمعنى دالا، ولكنها علامة تدل على الطريق. هذا كله إطلاق الدليل في اللغة العربية. أما الدليل في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف رحمه الله هنا، حيث قال: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قوله رحمه الله: ما يمكن التوصل، خرج به ما لا يمكن التوصل فيه. إذا أمر لا يمكن أن تتوصل من خلاله إلى شيء لا يسمى دليلا. أما الدليل ما يمكن التوصل. ولماذا لم يقل ما يتوصل به إلى المطلوب الخبري، أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري؟ لماذا؟ لماذا عبر بقوله ما يمكن التوصل؟ جميل. أيضا تفضل. لأن المعتبر هو ما يتوصل إليه بالقوة أحسنت، لأن الدليل لا يطلق عليه دليل فقط إذا استعمل، واضح؟ وإنما هو دليل ولو لم يستعمله أحد، وبالتالي هو دليل سواء استدل به حقيقة أو لم يستدل به. فكون لم يستدل أحد بهذا الدليل هل يخرجه ذلك عن كونه دليلا؟ جواب لا، وإنما هو دليل سواء استعمل أو لا. لذلك التعبير الدقيق أن يقال ما يمكن التوصل فيه بصحيح النظر فيه، وبالتالي يشمل ما إذا استدل به حقيقة أو استدل به بالقوة القريبة، أي أنه مهيئ لأن يستدل به. لذلك قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، خرج بقوله بصحيح النظر فيه إلى الاستدلال، خرج بصحيح النظر فيه عفوا الاستدلال الفاسد. فإن بعض أهل البدع مثلا يستدل بآيات وأحاديث على بدعهم ويؤولونها ويحرفونها لتحقق ما يزعمونه، فنقول هنا لا يسمى هذا دليلا على ما هم فيه. ما نقول فلان معه أدلة ما شاء الله، هو ممكن يحشد لك أدلة يقول أنا عندي أدلة على ما أقول، نقول لا، هذا الدليل لا يسمى دليلا إلا إذا كان النظر فيه نظرا صحيحا، وإلا بإمكان أي واحد يأتي بأي خرافة ويأتي لها بأي آية ويقول دليل هذه الآية. قلنا ليست هكذا القضية، ليست كل ما يذكر في سياق الاستدلال يعتبر دليلا، لابد أن يكون النظر فيه نظرا صحيحا. وهذا اللي يبتلينا الآن فيه بهذا الزمن، أن يأتي كل من هب ودب ويخرج في الإعلام وينقض مسلمات الدين وينفي وينكر أمور مسلمة، ويعني يأتي بطوام لم يقل بها أحد من المسلمين فضلا عن علماء المسلمين، ويقول لك أنا معي أدلة ناقشني بالأدلة. أي أدلة؟ لا تسمى أدلة، هذا يسمى يسمى يعني ما بي غلط يعني. وبالتالي لا يمكن أن يسمى الدليل دليلا إلا إذا كان النظر فيه نظرا صحيحا، هنا يسمى دليلا. لذلك قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى المطلوب الخبري؟ المطلوب الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب، بحيث يكون الوصول إلى هذا المطلوب بالدليل. طيب الذي لا يحتمل الصدق والكذب لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل لأنك تراه. فمثلا لما يقول واحد أنا موجود، يقول لا أنا ما أني مقتنع أنك موجود، هل هذا يقول أعطني، هل يقول أنا الآن سأذكر لك أدلة أني أنا موجود؟ أنا كاني تشوفني بعينك، كوني غير موجود هذا ليس مطلوبا خبريا، قاعد طالعني بعينك علم اليقين. فإن قال قائل فلماذا إذن يذكر الناس الأدلة على وجود الله؟ وهل وجود الله سبحانه وتعالى يحتمل أمر آخر؟ جواب لا. وفعلا الله سبحانه وتعالى وجوده أمر مستقر في الفطر، ولكن ما يقام على وجوده من أدلة هو محاولة لإزالة الغبش فقط عن العيون. فكون رجل مغمض عينيه وينكر وجود الشمس لا يعني أن الشمس غير موجودة، فأنت بإقامتك الدليل على وجود الله أنت فقط تفتح عين الشخص اللي أغمضها، ولا تقيم الأدلة على وجود الله. فالقضية وإن سمي مجازا دليلا وإلا فهو في الواقع لا يحتاج إلى دليل. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ كيف تثبت لشخص أنك الآن في نهار وأنت في الصحو تثبت أن هذه شمس؟ لكن انتكاس الفطر ووجود الغبش والران هو الذي يضطر الناس إلى فتح العيون على هذا الأمر. وبذلك يكون انتهى المصنف من تعريف الفقه وذكر ذيول هذا التعريف في بيان العلم والدليل. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة ويشمل كذلك البراءة الأصلية ويشمل ما يستدل به الفقهاء على المسائل الفرعية التي يقولونها. ومن هنا نعرف أن كلمة دليل لا تقتصر فقط على أفراد الآيات والأحاديث، فلما يقول مثلا هذه المسألة لا دليل عليها كما نسمعها من بعض الناس لأنه لا يوجد عليها آية أو حديث مثلا بشكل صريح، نقول له ومن قال لك أن الأدلة منحصرة في الآيات والأحاديث؟ نعم، أصول الأدلة الآيات والأحاديث، لكن هناك مثلا ما يسمى بالبراءة الأصلية. مثلا فإذا واحد تطالبه بمال يقول لا أنا ما ليس عندي لك شيء، فما يصير تقول له أثبت لي عطني دليل أن أنت ما طالبك بشيء، يقول لا أنا البراءة الأصلية، دليلي البراءة الأصلية أنك لا تطالبني بشيء. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: والتكليف. الآن المصنف رحمه الله بدأ في بيان مقدمات علم أصول الفقه، وذلك ببيان التكليف، لأن علم أصول الفقه كما سبق تعريفه يتعلق بالقواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والأحكام الشرعية متفرعة عن التكليف، فإذا لم يوجد تكليف لا يمكن أن يسمى الحكم الشرعي حكما شرعيا، وبالتالي لا بد لنا من معرفة التكليف معناه وشروطه حتى يتسنى لنا أن نعرف بعد ذلك الحكم الشرعي وأنواعه. قال رحمه الله: والتكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. هذا في اللغة، كلفني فلان بكذا أي ألزمني ما فيه كلفة أي مشقة. وشرعا تكليف شرعا ذكر له هنا تعريفين، فقال: وشرعا خطاب بأمر أو نهي، وقيل وهذا التعريف الثاني إلزام مقتضى خطاب الشرع لتدخل الإباحة إن قيل هي تكليف. التعريف الأول وإن كان مختصرا لكنه غير جامع، فإنه قال خطاب بأمر أو نهي، فيأتي هنا السؤال وأين الإباحة؟ فإن الإباحة ليس فيها أمر بشيء ولا نهي عن شيء، لذلك أورد على هذا التعريف أنه لم يجمع كل أفراد الأحكام التكليفية، فليس يندرج تحت الإباحة. وقيل وهذا التعريف الثاني أتي به ليدخل الإباحة، لذلك قال هنا بعد أن ذكر التعريف قال لتدخل الإباحة إن قيل هي تكليف، لأن هناك خلاف قديم بين الأصوليين في الأحكام التكليفية، فقيل هي أربعة وقيل خمسة، فهناك من قال الإباحة ليست حكما تكليفيا، الأحكام التكليفية أربعة: الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم، والإباحة لا تكليف فيها لأنها عبارة عن امتناع عن شيء أو تساوي الطرفين. وهناك من قال، وهذا الذي استقر عليه الأصوليون، أن الإباحة تدخل في التكليف، وبالتالي كيف ندخلها في التكليف؟ إذا عرفنا التكليف بقولنا إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، وليس هو ذات الخطاب وإنما هو مقتضى هذا الخطاب. فمقتضى أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى بالصلاة وجوب الصلاة، ومقتضى نهي الله سبحانه وتعالى عن الزنا تحريم الزنا، ومقتضى قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا إباحة الأكل والشرب. واضح؟ فإذن كلمة إلزام مقتضى خطاب الشرع أوسع من قولنا خطاب بأمر أو نهي، فيدخل في ذلك الإباحة. وذلك لأن الإباحة فيها نوع تكليف. ما هو نوع التكليف الذي في الإباحة؟ أحسنت. الآن الواجبات أنت مطالب إزاءها بأمرين، أنت مكلف إزاءها بأمرين، الأمر الأول اعتقاد وجوبها، والأمر الثاني فعلها. وكذلك التحريم، المحرمات أنت مكلف باعتقاد حرمتها ومكلف أيضا باجتنابها، وقل مثل ذلك في الكراهة وقل مثل ذلك في الاستحباب. أما الإباحة فأنت مكلف فيها باعتقاد إباحتها، وهذا نوع من التكليف. لذلك الذي ينكر إباحة أمر مجمع على إباحته ماذا؟ إيش حكمه؟ إيش حكمه؟ اللي يقول أن الخبز حرام ينكر إباحة الخبز يكفر، صح؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وبالتالي إدخال الإباحة في التكليف لا غبار عليه، إذ إن الإباحة فيها شيء من التكليف، وذلك في اعتقاد إباحتها. إضافة إلى ذلك مما يؤيد ويؤكد إدخال الإباحة في التعريف أن المباح سهل التحول إلى أحد الأحكام التكليفية الأربع، وذلك بالنية. فمن نوى في الأمر المباح أن يكون وسيلة لواجب صار هذا واجبا، أو أن يكون وسيلة لفعل مستحب صار مستحبا. من نوى مباحا لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. قل مثل ذلك إذا جعله وسيلة لحرام أو جعله وسيلة لمكروه. فهاتان المسألتان جعلتا الإباحة تدخل في التكليف. ثم قال رحمه الله وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب. عندنا في التكليف شرطان أساسيان، شرط في المكلف وشرط في المكلف به. الشرط، هناك شرط في المكلف الإنسان المكلف، وهناك شرط في المكلف به. شرط المكلف واحد، العقل بس، أن يكون عاقلا فاهما للكلام. إذا كان الإنسان هذا عاقل فاهم للخطاب فهو مكلف. فإن قال قائل أليس من شرطه البلوغ؟ هل الصبي مكلف؟ نقول ها، كيف نقول شرط واحد فقط وهو العقل وفهم الخطاب ونحن نجعل الصبي غير مكلف؟ ها ها، طيب احنا قلنا ماذا؟ لم نقل ان شروط التكليف العقل وفهم الخطاب والبلوغ مثلا. ها طيب، غير المميز، طيب ما تكتب للحسنات؟ صبي مميز، صبي غير مميز. طيب أيوة إذا كان صبي مميز. جميل أحسن. ما المقصد في جعل حد التكليف هو البلوغ؟ لماذا؟ لأن الصبي دون البلوغ لم يكتمل عقله بعد، صح؟ وبالتالي لا يكلف الله سبحانه وتعالى إنسانا إلا إذا اكتمل عقله، واكتمال العقل أمر خفي لا يمكن تحديده بدقة، فأقام الله سبحانه وتعالى علامة ظاهرة نستدل من خلالها على اكتمال العقل وهي البلوغ، فالبلوغ وسيلة لمعرفة اكتمال العقل. واضح يا أخوان المقصود؟ مثل المشقة والسفر، فالسفر رخصة، صح؟ حكمة هذه الرخصة وجود المشقة. لماذا لم نعلق رخص السفر بالمشقة؟ لأنها تتفاوت ولا يمكن ضبطها، فجاءت حكمة الشريعة في تعليقها في أمر ظاهر لا يختلف عليه أحد، وهي شروط إيش؟ السفر. قد يتخلف الحكم، قد تتخلف الحكمة عفوا في مع وجود الشروط، وقد لا تتخلف. قل مثل ذلك في البلوغ. فالأصل في التكليف العقل، ومن هنا الكلمة الشهيرة أن العقل مناط التكليف، فلا يرد على ذلك البلوغ، لأن البلوغ لم يوضع أصلا إلا لمعرفة اكتمال العقل، فهو علامة وضعت لمعرفة كمال العقل. نعم نعم، هذه خلاصة الكلام، أنه يدخل فيه في هذه الحالة. هذا عند الأصولي، لكن لما نأتي عند الفقهاء تجدهم يفصلون. يعني قال: وشرطه في المكلف العقل وفهم الخطاب، فيخرج صبي، لاحظ مع أن اشترط العقل بس ما قال البلوغ، فيخرج صبي ومجنون، وفي مميز قولان أظهرهما النفي. يعني إذا اشترطنا العقل فنخرج بذلك الصبي ونخرج بذلك المجنون، فالصبي ليس مكلفا والمجنون كذلك ليس مكلفا. والصبي إذا أطلق يا أخوة دون قيد ينصرف إلى دون التمييز. إذا قل صبي ولم يقيد بتمييز وعدمه فينصرف مباشرة إلى الصبي غير المميز، فالصبي غير المميز بالإجماع هو غير مكلف، والمجنون بالإجماع غير مكلف. واختلف في المميز، وفي المميز قولان هما روايتان عند الحنابلة، هل يكلف أم لا؟ وأظهرهما أنه ليس مكلفا، وأن التكليف يبدأ عنده إذا بلغ. واضح؟ وهناك قول ثالث هو جمع بين القولين ولا ينافي القول بعدم تكليفه، وهو أنه مكلف بمعنى أنه تكتب له الحسنات دون السيئات، وهذا لا ينافي أن تقول أنه غير مكلف، لأنه غير مكلف أي لا يجري عليه قلم السيئات وإنما يجري له قلم الحسنات. فيخرج صبي ومجنون وفي مميز قولان أظهرهما النفي، أي نفي التكليف عنه، هذا معنى النفي، أي نفي التكليف عنه وأنه غير مكلف. قال: ولا تكليف على نائم وناس وسكران لا يعقل لعدم الفهم، ولا تقرب الصلاة مؤول. ما معنى هذا؟ لا تكليف على نائم، فالنائم حال نومه ليس مكلفا، فإذا تلفظ بالطلاق وهو نائم لا تطلق زوجته، وإذا حرك يده وهو نائم فكسر شيئا فإنه لا يأثم. طيب هل يضمن؟ كيف نضمن غير مكلف؟ نايم رجل بالغ كبير وهو نايم فتحرك وضرب مثلا مزهرية ملك لشخص آخر تسوى 100 دينار فأسقطها وانكسرت، هل عليه إثم؟ أول شيء هذا بالإجماع ليس عليه إثم. هل عليه ضمان؟ كيف نضمن رجلا غير مكلف؟ احنا قلنا غير مكلف، كيف نكلفه بالضمان؟ ها احسنت، الضمان ليس تكليفا وانما هو حكم وضعي من باب ترتب الاسباب على مسبباتها، واضح؟ فلا يرد علينا اننا نضمنه، لأننا سنضمن المجنون ونضمن الصبي ونضمن النائم في المتلفات. أما في غير في التكليف فهو غير آثم وليس مكلفا. قال ولا تكليف على نائم وناس، وذلك للحديث الشهير قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. كذلك الناس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وسكران كذلك، السكران الذي لا يعقل ليس مكلفا، بمعنى أنه لا يأثم إذا ما فعل فعلا وهو خارج العقل، هو يأثم على سكره نعم، لكن لا يأثم أفراد الآثام التي يفعلها وهو سكران لأنه غير مكلف لا يعقل لعدم الفهم. ولا تقرب الصلاة مؤول، ما معنى هذا؟ رد على من قال بعدم تكليف السكران بهذه الآية، فهناك من أهل العلم من قال: أخطأتم، فالسكران مكلف، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية السكارى، ومخاطبة الله سبحانه وتعالى لهم دليل على أنهم مكلفون. الجواب أن هذه الآية مؤولة. ما معنى مؤولة؟ أي مصروفة عن ظاهرها. وما تأويلها؟ على وجهين. الوجه الأول أن المقصود: يا أيها الذين آمنوا لا تسكروا ثم تصلوا، فليس المخاطب بها السكارى كما هو الظاهر، وإنما المخاطب بها العقلاء من المسلمين ألا يسكروا أثناء وقت الصلاة، وإن كان هذا خلاف الظاهر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والتأويل الثاني أن المقصود مقدمات السكر التي يبقى مع الإنسان فيها شيء من العقل، وبالتالي في كلا الحالتين لا يمكن أن يستدل بهذه الآية الكريمة على تكليف السكران. قال: والمكره مكلف مطلقا. أذن أظن؟ طيب أذن الشيخ، ما وصل الشيخ. عليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله ونأخذ في أسئلة ونبدأ بالمقرأة إن شاء الله في الدرس القادم. واضح يا أخواننا بالنسبة ما عنه الذكر الحكمي تقسيمة واضحة. أنا مسوي لها مخطط يسهلها، فما أدري كيف لو تسجلون عندكم أو تأخذون عندكم تكتبونه هذا المخطط. إيه يسهل فصل هذا ما عنه الذكر الحكمي. تفضل شيخ. في بداية الكتاب لما عرف أصول الفقه، نعم، قال علم المنقول مركب النظام، نعم، هنا من هل هي متعلقة بعلم أم متعلقة بمنقول؟ هنا لا، ليست ذلك ولا ذلك. أصول الفقه علم منقول انتهى، متعلق من محذوف أو مقدر، تقديره مكونة أو كائنة، وليست متعلقة، ليست علم من مركب أو منقول من مركب. منقول جزما ليس منقولا، يعني ليست متعلق بمنقول جزما، لأن المنقول منقول من أصول ومنقول من فقه لا إشكال. احتمال أن تكون متعلقة بعلم، علم من، ولكن الأقرب والله أعلم أن المتعلقها محذوف، متعلقها محذوف، تقديره كائنة أو مكونة من علم من مركب إضافي. نعم. ها. في سؤال يا أخوان؟ تفضل. نعم. في بعض الحالات نعم، وذلك كالحج مثلا، فالحج يتحمل والد الصغير بعض يعني تكليفات الحاج الصغير إذا كان دون البلوغ بعض الحالات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت المرأة إليه ولدها فقالت ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، فلها أجر. كذلك تتحمل عنه بعض التكليفات مثل الهدي مثلا يتحمله الولي ونحو ذلك، لكن في الأصل لا، لا يتحمل أحد عن أحد شيئا. تعلق التلميذ بعض الأولاد بعد السابعة بعد السابعة، أنت مأمور بأمرهم، بحيث إذا لم تأمرهم تأثم، لكن إذا أمرتهم ولم يصلوا أنت ما عليك شيء، هم فقط وليس هم عليهم شيء. أي ما عاد يعني يحببون وكذا، لكن لست آثما أو ليس الآمر لهم آثم. متى يأثم؟ إذا أهمل بأمرهم ما أمرهم، إذا ما أمرهم، إذا بلغوا 7 سنين وما أمرهم، هنا قد أهمل وقصر، وفي هذه الحالة يأثم سواء صلوا أو ما صلوا، لأنه المكلف بأمرهم، مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. نعم. طبعا ممكن ليس في كل صلاة، وإنما مثلا عند الحاجة، لأن قد يشق التكليف بالأمر عند كل صلاة، لكن مثلا ممكن يقول له اليوم صلى، لا تنسى اليوم صلوات اليوم مثلا، أو يسأله كلما ظن أن هناك حاجة، ليس هناك دليل على أنك لابد في كل صلاة أن تأمره. الفجر طبعا يجب عليك أن توقظ وجوبا شرعيا، كما أنه يجب عليك أن توقظ كل مكلف يمكنك إيقاظه من أهلك، لأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة الآن قدر المستطاع، توقظ ما استيقظ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيه صحيح. إيه عاد هنا في تفصيل عند بعض الفقهاء والأصوليين في طلاق السكران، هل يقع ولا ما يقع، وهناك من أوقعه عقوبة له. لعل إن شاء الله إذا كان اتسع الوقت المحاضرة القادمة والدرس القادم، قبل أن ندخل في المكره، نأخذ بعض تفاصيل السكران، طلاق متى يعتبر مكلف، متى يؤاخذ، متى لا يؤاخذ، إن شاء الله في الدرس القادم. ولعل نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.